يقول شيخنا: هل يستفاد من حديث أم سلمة رضي الله عنها وقولها عن جبريل إنه دحية، هل يستفاد من هذا أن للمرأة أن تجلس مع زوجها بوجود أجنبي يحدث زوجها؟ اقرأ الحديث، اقرأ الحديث. يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أن أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يحدث ثم قام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ قالت: هذا دحية. معلوم أن الرجال يأتون يعني للرسول صلى الله عليه وسلم ويعني وعنده زوجاته وأنهم أمهات المؤمنين، ويعني معلوم أنه كان الحجاب قبل ذلك كان غير مفروض وأنه فرض فيما بعد، فيمكن أن يكون هذا يعني قبل الحجاب، ويمكن أن يكون هذا قبل الحجاب. ثم أيضا إذا حصل يعني أمر يقتضي ذلك وكانت المرأة متسترة ويعني فإن ذلك لا بأس به، لكن لا يعني ذلك أن النساء يخالطن الرجال، ولو كنا يخالطن الرجال لحضرنا مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه في المسجد وما كانت النساء تجلس معهم، وإنما تبتعد عن الرجال. ولهذا جاءت امرأة وقالت: غلبنا الرجال على حديثك، فاجعلنا يعني موعدا في مكان نجتمع معك وتحدثنا. فهذا يدل على ابتعاد الرجال عن النساء، وأنه لا يبحث عن الشيء الذي يعني يتتبع فيه الرخص ويحصل فيه التساهل والتهاون، بل يؤخذ بالأمور الواضحة الجلية، ولا يبحث عن الشيء الذي يعني فيه اشتباه أو فيه يعني عدم وضوح. نعم. يقول: أحسن الله إليك، ما معنى قوله في الخيل: ورجل ربطها تغنيا وسترا وتعففا؟ يعني معناه لحاجته والاستغناء بأموره يعني حتى لا يحتاج إلى الناس، هذا هو لمصلحته ولفائدته ولخدمته الخاصة. يقول: أحسن الله إليكم، ما هو سبب تحاكم اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الرجم مع أنهم ما كانوا يقرون بنبوته عليه الصلاة والسلام؟ لعلهم يعني يمكن أنهم أرادوا لعلهم يحصلون شيء غير هذا، وأنهم يعني يجدون يعني عنده شيء أخف من هذا الذي عندهم. يقول: أطال الله عمركم على طاعته، هل ورد ما يدل على عدم اتخاذ المساحي في البيت وإخراجها من البيت إن وجدت؟ وشي؟ المساحي. المساحي؟ إيه. المساحي كما هو معلوم هي آلة الحرث، المسحات هذه اللي يحرثون بها، فأصحاب الحروث إذا فعلوا مساحي ليش يخرجونه؟ هذا خرجوا يبي يشتغلون في يعني في مزارعهم، فلما رأوا سلم رجعوا إلى بيوتهم. هم وبيوتهم المساحي أرادوا أن يتحصنوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا: جاء محمد والخميس، وخميس الجيش الذي يتكون من خمسة أقسام: مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب، هذا هو الخميس. فهم لما رأوه أسرعوا إلى حصونهم ليتحصنوا فيها. فالمساحي هي آلات الحرث، وأصحاب الحرث يعني لا يستغنون عنها، وقد استغنوا عنها في هذا الزمان في هذه الوسائل الجديدة التي أغنت عن استعمال المساحي، لكن المساحي ما يستغنى عنها لأنها تستعمل في الأمور التي هي تحديد الشرب من الأشراب، يعني من بحيث يعدل من هذا على هذا، كل ذلك يستعملونه في المساحي. فالمساحي ما تخرج من البيوت، وإنما تكون عند أهلها الذي يحتاجون إليها في البيوت وفي غير البيوت. هذا يقول: حفظك الله، هل البخاري أورد حديث عروة البارقي من أجل اللفظ الأول أعطاه دينارا فاشترى له بشيء؟ نعم، هو هذا من أجل، أو من أجل اللفظ الثاني: الخيل معقود؟ لا، هو أورده من أجل هذا الأول، الخيل يعني يدل على يعني معنى يدل على أخبار عن أمر مستقبل، لكن المقصود من ذلك هو يعني كونه دعا له الرسول فصار يربح في تجارته، وأنه لو اشترى ترابا لربح فيه. يعني فكل من الاثنين يدلان على علامة النبوة، لكن حديث الخيل أورده من طرق أخرى، لكن حديث عروة الذي فيه يعني هذه العلامة من علامات النبوة يعني جاء في هذا الطريق الذي فيه ذكر الحي. والحافظ ذكر يعني أن أن أن أن أن أن أن فيه أمران، أولا أن الحي وأنه جماعة وأنه صرح بالسماع منهم، والأمر الثاني أنه جاء له شواهد، وهذا ذكر في الفتح صفحة 635. قال: وزعم ابن قطان أن البخاري لم يرد بسياق هذا الحديث إلا حديث الخيل ولم يرد حديث الشاه، وبالغ في الرد على من زعم أن البخاري أخرج حديث الشاه محتجا به، لأنه ليس على شرطه لإبهام الواسطة فيه بين شبيب وعروة، وهو كما قال، لكن ليس بذلك ما يمنع تخريجه ولا ما يحطه عن شرطه، لأن الحي يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب، ويضاف إلى ذلك ورود الحديث من الطريق التي هي الشاهد لصحة الحديث. لأنه ذكره شواهد يعني هذا عند أحمد وعند غيره. الحاصل أن الحديث يعني ما يقدح فيه يعني لكونه ذكر فيه الإبهام، يعني هذا الإبهام يعني حي جماعة، وكما قال يعني لا يتواطؤون على الكذب، ثم أيضا صرح في السماع منهم، يعني صرح في السماع. يقول أحسن الله إليك: أقسام الناس في امتلاك الخيول، في امتلاك الخيول الخيل، هل ينطبق هذه الأقسام على الذين يمتلكون السيارات اليوم؟ وآخر يقول أحسن الله إليك: هل يدخل في هذا الحديث حديث الخيل لثلاثة التفاخر في السيارات؟ السيارات لا تدخل في الخيل ولا علاقة لها بالحديث اللي جاء في الخيل، لأن الرسول أخبر عن الخيل ما قد في نواصيها الخير، فلا يقال السيارات اللي جاءت تحل محل الخيل وأنه يكون فيها هذا الوصف، هذا وصف جاء في الخيل فقط، ولا يقال يعني عليه السيارات، ولا يقال أن أحكام السيارات كأحكام الخيل. نعم الناس يحتاجون إلى مراكب خيل وغير خيل، لكن الذي جاء به الرسول من يعني وهو من علامات نبوته والأخبار عن أمور مستقبلة هو جاء في الخيل. يقول أحسن الله إليكم: الخوارج يستدلون بالحديث أنه لا تزال طائفة من أمتي تقاتل حتى يأتي أمر الله، ويستدلون بهذا على صحة فعلهم وجهادهم المزعوم، فما توجيهكم حفظكم الله؟ أقول هم كما هو معلوم أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم صغار الأسنان وسفهاء الأحلام، وأنهم يقولون بقول خير البرية، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق سمن من الرمية، فأولئك ليسوا هم الذين يعني هذا كلامهم في هذا مثل كلامهم لا حكم إلا لله، يعني الكلام الذي قالوه في لا حكم إلا لله هذا من جنسه، هذا زعم باطل وهذا زعم باطل. يقول: نقل عن البخاري كما في المقدمة لعل هذا الساري أنه لا يروي إلا لمن يقول بأن الإيمان يزيد وينقص. إيش يقول؟ ذكر عن إمام البخاري أنه لا يروي إلا لمن قال بأن الإيمان يزيد وينقص. وذكر الحافظ أنه أحصى من كتاب البخاري ومسلم 69 راويا طعن في دينه إما لبدعة القدرية أو التشيع، الذين يعني قدح فيهم يعني في البخاري. ابن حجر ذكر يعني ذكرهم في مقدمة الفتح على مرتبين على حروف الهجاء، وبين يعني ما قيل فيهم وأجاب عنه، وكثير منه يعني الحق مع البخاري، وأن الشيء الذي يعني اعترض عليه فيه يعني أنه يعني في أمور يعني تتعلق بأشياء أخرى وأنه ليس ال أو أنه يعني روى يعني روايات أخرى يعني التي أنكرت عليه أو الذي يعني هذا أمور أخرى وقد سلم منها ولم يروي منها شيئا. حاصل الحافظ بن حجر ذكر وأجاب يعني عن يعني عن كل واحد يعني من كل ما فيه. يقول أيهما أفضل للمسافر الزائر للمسجد النبوي، القصر والجمع أم الصلاة مع الإمام للفروض؟ الإنسان إذا إذا إذا جاء إلى هذه المدينة فالأفضل له أن يصلي الصلوات في المسجد النبوي وأن يصلي بصلاة الإمام، لكنه إذا ما صلى أو فاتت الصلاة أو أنه يعني حصل منه أنه يعني صلى، فإن كانت مدة إقامته تنقص عن 4 أيام فله أن يقصر. وأما إذا كان دخل وهو يريد أكثر من 4 أيام فإنه يجب عليه الإتمام من أول يوم، يجب عليه الإتمام من أول يوم، وإنما القصر يعني يكون في المدة المجهولة التي لا يدري، كل يوم يقول ينتهي شغلي، أو أنه دخل وهو عازم على أقل من 4 أيام. أما العزم على أكثر من 4 أيام فإن هذا عليه الإتمام، وحكمه حكم المقيم وليس حكمه حكم المسافر في القصر والجمع. يقول أحسن الله إليك، هل هناك فعل أو ذكر معين عند دخول الروضة الشريفة؟ لا أعلم، أقول لا أعلم شيء معين أبدا. يقول لماذا البخاري لم يروي عن الإمام أحمد في صحيحه؟ الإمام أحمد يعني الإمام البخاري يعني زمنه، يعني البخاري أدرك كثيرين ممن روى عنهم الإمام أحمد، ولهذا كما هو معلوم هو يقصد العلو، يقصد العلو، فهو يعني شاركه في كثير من شيوخه، فلهذا يعني كونه يروي عن شيوخه يعني ما رواه عنهم هذا فيه طلب للعلو. يقول ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم الخيل في نواصيها الخير، هل هذا خاص بالخيل المربوطة في سبيل الله أم تشمل جميع أنواع الخيل؟ الخيل التي يعني التي تبقى وتهيئ للجهاد ويعني أو يجاهد عليها، هذه هي التي في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ولهذا قال الأجر والمغنم، يعني جاء في بعض الأحاديث الأجر والمغنم. يقول جزاك الله خيرا، نساء يصلين في غرفة خاصة تابعة للمسجد، وفي الركعة الأولى انقطعت الكهرباء فخرجت إحداهن إمامة لهن واستمررن بالصلاة خلفها. هذا عمل صحيح، أقول عمل صحيح. يقول جزاك الله خيرا، أنا عندي غازات وأتوضأ لكل صلاة، فهل أتوضأ قبل الأذان ب5 دقائق خاصة الحرج في صلاة الجمعة كثرة الزحام؟ الإنسان يعني إذا كان أنه يعني يخشى عليه فهو ينتظر، أقول ينتظر الوقت ويتوضأ عند دخول الوقت، لا يتوضأ قبل دخول الوقت. يقول جزاك الله خيرا، هل يشترط في حق من أسلم من النصارى أن يقول عند دخوله الإسلام بعد أشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله يقول كذلك وأشهد أن عيسى عبده ورسوله؟ ليس بلازم، المهم أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن أتى بهذا فهذا طيب. يقول اشتريت حقل حبوب بعد حقل حبوب حقل حبوب بعد بدو الصلاح، فهل علي الزكاة إذا حصدته أم على البائع؟ أعيد السؤال. اشتريت حقل حبوب بعد بدو الصلاح فهل علي؟ إذا كان بعد بدو الصلاح فهو قد وجب على يعني وجب على البائع وجب على البائع فعليه يعني أن يستثنيه ويتفق معه على إخراجه لأنه ما دام بدأ الصلاح فقد وجب عليه الحق الذي هو البائع. يقول ما حكم بيع كروت لقنوات رياضية لمشاهدة المباريات؟ إيش؟ ما حكم بيع كروت لقنوات رياضية؟ هذا من التعاون على الإثم والعدوان. ما حكم اتخاذ جارية أو أمة في هذا الوقت؟ الجواري والإماء إذا كان إذا كنا شرعيات وأن حصل يعني بالتناسل، وأما إذا كان عن طريق السرقة أو عن طريق التسلط والتغلب فإن هذا لا يجوز. يقول هل اسم السيد من أسماء الله تبارك وتعالى؟ نعم من أسماء الله السيد، جاء في أحاديث أن السيد الله. السؤال الثاني يقول هل يبدأ المسلم وضوءه بغسل وضوءه بغسل وجهه ثم يتمضمض ويستنشق، أو لا بد أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه؟ لا يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، ولكن لو تمضمض بعد ذلك يعني مع غسل الوجه، المهم أن يكون يغسل وجهه ومنه المضمضة والاستنشاق، والإتيان بها قبل ذلك هو الأولى. لكن من لم يأتي بها في الأول وأتى بها يعني في أثناء هذا أو قبل يعني الانتهاء من غسل الوجه فإن ذلك يصح، لأن هذا من غسل الوجه والوجه منه المضمضة والاستنشاق، لكن كونه يأتي بهما في الأول هذا هو الأولى، وهو الذي جاءت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخنا بارك الله فيك، أحد الإخوة وكلني بمال زكاة أوزعه على المستحقين، وزوجتي مسكينة ومستحقة. إيش؟ يقول أحد الإخوة وكلني بمال زكاة لأوزعه على المستحقين، وزوجتي مسكينة مستحقة، هل أعطي لها جزءا من هذا المال؟ إذا كنت غني وتنفق على زوجتك ما في حاجة إلى الزكاة. يقول عندنا مصلى بجوار بيتنا ليس فيه إمام راتب، وقد بني الآن مسجد له إمام راتب أبعد من المصلى، فهل يلزمنا الذهاب إلى المسجد أو نصلي في المصلى القريب؟ ما أدري عن هذا المصلى، يعني صلى فيه الصلوات الخمس أو أنه يصلى في بعض الأوقات، لكن إذا كان هناك مسجد يعني وقد بني وينادى ويؤذن فيه فذهابكم إليه يعني أولى من كونكم تصلون في مصلى ويعني وهو مختصر أو صغير، أو أنه يعني ليس حاله كحال المسجد، فذهابكم إلى المسجد لا شك أنه أولى. ثم أيضا يعني كان الذي ينبغي لكم إذا كنتم قادرين أن توجدوا مسجد، ما هو بس مصلى يعني في جزء من بيت أو قطعة من دار أو ما إلى ذلك. هذا يسأل عن اسم المقيت، هذا من أسماء الله. إيش؟ المقيت. إيه نعم من أسماء الله، جاء في القرآن في سورة النساء. يقول كيف تغطي المرأة وجهها في العمرة؟ تغطيه، تستر الخمار على وجهها من رأسها، لكن لا تستعمل النقاب والبرقع الذي يفصل على الوجه ويخاط على قدر الوجه، لا تستعمله، وإنما تستعمل الخمار الذي ترسله من رأسها على وجهها. وهذا يقول إذا انقطع الوضوء في الطواف وكان زحام مثل أيام الحج، فهل يجب علي أن أتوضأ؟ نعم يجب عليك أن تتوضأ وأن تعيد الطواف. يقول أحسن الله إليك، أنا أعمل في بلدي في دائرة الأمن. نعم. يقول أحسن الله إليك، أنا أعمل في بلدي في دائرة الأمن ويلزموننا بحلق اللحية. لا طاعة لمخلوق في معصية الله. يقول أذكار المساء متى تقال؟ بعد الزوال كل هذا مساء، يعني بعد صلاة الظهر ممكن؟ اي نعم يمكن بعد صلاة الظهر وبعد العصر وبعد المغرب كل هذا مساء. يقول شيخنا، هل المصالح المرسلة والمصالح العامة بينهما عموم وخصوص أم تختلفان؟ المصالح العامة من المصالح المرسلة. المصالح المرسلة هي التي يعني ما جاء فيها يعني نص، ويعني والناس بحاجة إليها يعني، فهذه يعني هي المصالح المرسلة. والمصالح العامة إيش المصالح العامة؟ المصالح العامة يعني ما أعرف يعني كونها من الأشياء التي الأدلة التي يعول عليها. المصالح المرسلة هي تذكر أنها يعني من الأدلة التي ما جاء فيها نص، ولكن الناس بحاجة إليها ولا يسألون عنها، مثل تدوين الدواوين التي عملوها، ومثل يعني الأشياء التي الناس بحاجة إليها وتأليف الكتب وما إلى ذلك. يقول هذه امرأة تسأل، تقول عادتي الشهرية 7 أيام، 3 أيام ثم تنقطع يومين ثم ترجع الأربع الأيام التي تليها، فما العمل في اليومين الذين انقطع فيهما الدم؟ هذا باستمرار ولا في بعض المرات؟ يعني إذا كان هذا شيء مستمر أنا ما أعرف عنه، لكن إذا كان هذا يحصل يعني أحيانا ويكون فيه الدم ما انقطع وإنما يوجد دم ولكنه خفيف، فكله حيض، يعني سواء يعني ما الدم يثج أو أنه يعني خفيف، النتيجة واحدة. ولهذا الحمرة والكدرة في زمن الحيض حيض، الكدرة والصفرة يعني في زمن العادة عادة، وفي غير زمن العادة يعني دم فساد. السؤال الثاني نحو ذلك، تقول بعد الاغتسال من العادة تظهر الكدرة والصفرة، هل أعيد الاغتسال؟ والله إذا كان أن هذا يعني أنه متصل بالوقت، أنه متصل بالهذا، معنى ذلك الاغتسال كان فيه استعجال، الاغتسال حصل فيه استعجال ومبادرة إلى الاغتسال وهي لم يحصل الطرف، فهي ما تتجه إلا إذا تحققت من انقطاع دمها وانقطعت الصفرة والكدرة. لكن إن كان يعني هذه الصفرة والكدرة يعني حصلت عن طريق تعلم أنها استعجلت وأنها يعني أن هذه الكدرة والصفرة أنها يعني مستمرة إلى هذا الوقت وإنما حصل منها الاستعجال، فهذا لا شك أنها يعني استعجلت واغتسلت قبل أن يأتي وقت الاغتسال. أما إذا كان بعد مدة يعني جاء الصفرة بعد مدة يعني ليس متصل بالعادة، فهذه ما هو بحيض، ما هو ليس بحيض. يقول إذا كان القبر على يمين المسجد فهل تصح الصلاة فيه؟ إذا كان خارج المسجد وليس في داخل المسجد ولا ساحاته فهو ليس في المسجد. يقول أحسن الله إليك، نصلي وراء إمام يمتهن الرقية، ومؤخرا وصلت إلينا أخبار أنه يستعمل أشياء غريبة مثل استعمال النار. إيش؟ يستعمل النار. يستعمل النار وإيش يسوي بها؟ الكي أقول كي سايق، إذا كان أنها أقول أنها صاحب كي، الكي هذا سائق ما فيه إشكال، إذا كان مقصود الكي هذا ما فيه إشكال. ويطلب شعر الكلب الأسود إيش؟ أقول هذا، أقول السؤال فيه الجواب. أنا يقول حفظك الله، هل يجوز أن أدعو ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير؟ الذي يبدو أنه ما في بأس. وهل يجوز أن أقول بعد دعائي عاجلا غير آجل؟ ما في بأس أبدا. يقول ما الراجح في المختلعة في من حيث عدد الحيض للعدة؟ المختلعة، المختلعة ما عليه إلا حيضة واحدة. طيب يقول المختلعة حيضة واحدة، يعني يظهر فيها براءة الرحم، لأن ما له ما له ما له شو اسمه حق أنه يعني في استرجاعه، لأنه خلاص انفصلت منه، فصارت يعني يعرف براءة الرحم بحيضة واحدة. السؤال الثاني، هل هذه بينونة صغرى أم كبرى؟ ايش بينونتها؟ هي كما هو معلوم هي ملكت نفسها، لكن لو أرادت ترجع ترجع بعقد جديد. أقول لو أرادت ترجع، لأنها ليست مثل الطلاق ثلاث لكن بعد زوج، يعني طلقها ثلاثا ثلاثة بد أن تكون بعد زوج، لكن هذه إذا حصل مخالعة ثم أرادوا أن يرجعوا فلهم يرجعوا بعقد. يقول أحسن الله إليكم، أنه يعمل لدى شركة في غير بلده وهو متزوج وأسرته في بلده، ولا يعطى إجازة إلا شهر في السنة، حاول أن يأتي بزوجته لا يستطيع، فهل له أن يتزوج في محل العمل؟ له أن يتزوج، له أن يتزوج.